إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وتركوا الفتنا، نظروا إلى الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، حيثما كانت وجهتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. سيدي، نبحر في سورة ياسين بين أي الذكر الحكيم، متعلمين منكم ما من الله تبارك وتعالى به عليكم من علم. وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أخذنا فكرة عامة عن هذه الآية الكريمة، ثم تعرضنا لمسألة التأكيد في قوله تبارك وتعالى: إنا نحن. أنا أود أن نذكر بهذا التأكيد حضرتك، لأنه في آية الحجر في قوله تبارك وتعالى تأكيد من نوع آخر، نود أن نعارض هذا بذاك في قوله تبارك وتعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت، مذكرين بما حدث. ولنضم إلى هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وذكرنا في حينها إنا نحن نحيي الموتى، ونأكد بإن وجاء بضمير الفصل. نعم، إنا نحن، وقلنا هو هذا التوكيد لغرض الاهتمام وللقصر. إنا نحن القصر، يعني ربنا هو فقط هو الذي يحيي ويميت دون غيره. نعم، فأكد ذلك وجاء بضمير الفصل للدلالة على الحصر، يعني لا يفعل ذلك إلا الله. أما السؤال الذي تفضلت به هو في الحجر، قال: وإنا لنحن نحيي ونميت. نعم. ونحن الوارثون، يعني أكد في ياسين قال إنا نحن نحيي الموتى. تمام. أنا قال وإنا لنحن. وإنا لنحن نحيي ونميت. السؤال هو لو لاحظنا في الحجر اللي فيها توكيد أكثر مما في آية ياسين. نعم. لاحظ في السياق نفسه، لاحظ أنه ذكر من مظاهر قدرته وفصل فيها ما لم يذكره في سورة ياسين، ولا شك أن أحياء الموتى من مظاهر القدرة. نعم. صحيح. ففصل فيها، يعني ماذا قال في الحجر في السياق؟ قال: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت. نحن السياق ونحن الوارثون. ففصل في سياق صنائع الله سبحانه وتعالى من مظاهر القدرة ما لم يفصل في ياسين. أصلا في ياسين هذا لم يذكر هذا الشيء أصلا. فناسب أولا ناسب الإيجاز الإيجاز والتفصيل التفصيل من حيث الحالة العامة. من حيث الحالة العامة. نعم. فصل ففصل قال إنا لنحن أكثر تفصيلا وتوكيدا، فهي مناسبة للسياق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا فصل في ذكر الحشر في الحجر ما لم يذكره في ياسين، ما لم يفصل فيه في ياسين. نعم. ماذا قال في الحجر؟ وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. أصلا في ياسين لم يقل إلا إنا نحن نحيي الموتى فقط. هذا في الحشر صحيح. أما نكتب ما قدموها في الدنيا وآثرهم. بينما هناك لاحظ فصل قال وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ثم قال وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فأيضا من ناحية أخرى هو ناسب التأكيد أيضا في آية الحجر يعني مناسب للمقام والسياق. يعني هل معذرة سيدي مسألة إحياء الموتى تحتاج إلى كل هذه التأكيدات؟ يعني إن تأكيد ونحن أيضا فيها تأكيد لتقديمها وإن لا نحن، كل هذه التأكيدات لإثبات فكرة نحي الموتى وجاءت في غير ما موضع من أي القرآن الكريم. كثير من الناس ينكرون إحياء الموتى لا شك، يعني هنالك قسم يؤمن بالله وينكر الحشر ومنهم كفار قريش. يعني قلتم ما ندري ما الساعة أن ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد وهم يؤمنون بالله. فلأن سألتهم من نزل من السماء ماء من خلقه ليقولون الله. نعم. فإذا هذه المسألة تحتاج لأن ينكرها الكثير، حتى أحيانا قسم من الذين يؤمنون بالله ويرون مظاهر يعني خلقه يعني من إنزال السماء وقدرته كذا، لكن ينكر إحياء الموتى، فتحتاج إلى توكيد قطعا. صح. يعني إن نحن نحيي يعني أو إن نحن نميت، إن نحن نحيي ونميت، إن لا نحن، اللام هذه حضرتك تعطي من التوكيد بما لا يدع مجالا في النفس من الشك مثلا، في زيادة في التأكيد. نعم، زيادة في التأكيد. قوم. طيب فيها شيء آخر حقيقة حضرتك؟ هذا يعني طيب. فقولي ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني نوضحتك معناها، وما معنى وآثارهم؟ نكتب ما قدموا من الأعمال الصالحة وغير الصالحة. نعم. هذا نكتب ما قدموا. تبقى الآثار، الآثار ما أبقوه بعدهم من أعمال البر أو الإساءة. إذا يعني انقطع العمل وكذا لا، آثاره تبقى. يعني الإنسان قد يعمل في حياته أعمال فيها فائدة للمسلمين، يبقى بعده كتأليف كتاب أو بناء مسجد أو تأسيس مدرسة تعلم الناس أمور دينهم أو تأسيس جماعة تدعو إلى الله، من أعمال البر. أو سن أي سنة حسنة هذه تبقى له وتكتب له. نعم. يكتب له في صحيفة الأعمال حيث انتفع بها الناس وإلى متى انتفعوا. وبالعكس قد يعمل عمل فيه إضرار بالمسلمين من سن مظلمة أو ابتداع بدعة سيئة أو نشر أفكار ضارة بالمسلمين أو معادية للإسلام أو إظهار معصية إلى غير ذلك من أعمال السوء. هذه تكتب عليه أوزار بقدر ما أحدثت من أضرار وما تحدث من أضرار، وهو في قبره. أيوة. تدون له. هو في قبره تدون له أعمال، يعني آثار أعمال البر والخير، وهذا تدون عليه الأوزار، كما قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وكذلك من سن سنة سيئة فعليه وزرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. في قول تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، يعني توسط الكتابة أو موقع الكتابة هنا له غرض مقصود حضرتك؟ يعني هو قدم تقديم الكتابة، تقديم إحياء الموتى، تقديم إحياء الموتى على الكتابة، مع أن إحياء الموتى متأخر عن الكتابة. صحيح. يعني كان في خارج القرآن نتصور يعني كتابة نكتب ونحيي الموتى. مش نحيي الموتى ونكتب، صار كتابة في الحياة مش بعد الإحياء. يعني طبعا احنا من ناحية النحو الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، هذا معلوم. يعني الواو ليس فيها ترتيب ولا تعقيب، دخل فلان وفلان لا يعني ليس فيها شيء. نعم. حضر فلان وخرج فلان ما لا يعني

أحصيناه في إمام هذا قبل أن يخلق الخلق، اللوح المحفوظ. لا يعني أود أن أفهم، الكتابة متعلقة بأفعال الخلائق. تمام تمام يعني. هم موجودون. أحصيناه في إمام مبين قبل أن يوجدوا. خلاص إذا أحصيناه فعل ماضي، يعني هي موجودة في اللوح المحفوظ قبل أن نوجد، مكتوبة كل شيء. ربنا مسيرون إذن. ربنا سجل. طالما أنه سجل الأشياء علينا. لا لكن لم يجبرك عليها. كيف سجلها؟ هذا علم. كيف سجلها؟ علمه. سبحان، سبق في علمه سبق. أننا سنعمل كذا. سبق في علمه. فكتبه. الله أكبر. أضفت لي بعدا جديدا دكتور. إذن الإحصاء قبل الكتاب، قبل الكتاب. الكتابة متعلقة بأفعال الخلائق. والإحصاء قبلها. في إمام مبين. ولهذا هو الإحصاء في إمام ولا نكتب في إمام؟ لا يكتب في عن اليمين وعن الشمال صحيفة الأعمال. هو كان الكتابة في الدنيا مع الملكين والإحصاء عند الله سبحانه وتعالى. ورسلنا لديهم يكتبون. لديهم. الله أكبر. ما وقعت يحصون حضرتك الإحصاء لله سبحانه وتعالى؟ يحفظون أو يكتبون ربنا يحفظهم. سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. طب لماذا وكل شيء يعني نصب كل وليس بالرفع كما في قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر مثلا؟ وانا نفس الترتيب تقريبا كله هنا وكل، لما النصب؟ هذا النصب نسميه اشتغال، يعني اشتغال. طبعا هذا اشتغال. هذا اشتغال ماذا عن ماذا؟ لا هذا اصطلاح نحوي. التنازع والاشتغال هذا. نعم نتعلم قاعدة. لا خلاص يعني بس أذكر ما يعني ما يتعلق بالمشاهدين فقط. لا بس ما في حرج. ما في حرج. هو المعنى بنصب كل إيش معنى؟ هم يعني عند النحاة معنى أحصينا كل شيء. لأن هو التقدير عند النحاة أحصينا كل شيء أحصينا، هذا معنى. لا خلينا خارج القرآن الكريم مثلا ونكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء. أصلها مثلا خارج القرآن تكون ماذا؟ كل مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور. يبقى أحصينا كل شيء أحصيناه. إيه أحصينا كل شيء في إمام مبين. يعني على غرار يعني وقرآنا فرقناه وفرقنا قرآنا فرقناه. هكذا. جيد. إذن وكل شيء أحصيناه معناها أحصينا كل شيء في إمام مبين. ما معناها؟ جميل. أحصينا كل شيء بالرفع. أنت هو كل شيء أحصينا. لا رفع. هذا الرفع يحتمل معنيين. والرفع أقوى كما علمتنا أن الرفع أقوى من النصب. سننظر هو أقوى ولا لا فيه هنا. تفضل. نعم. النصب هذا واضح دلالة قطعية. مفعول به بفعل محذوف أحصينا كل شيء في إمام مبين. جيد. هذا النصب. دلالة قطعية. نعم. الآن لو يعني قال قائل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم. ما دلالة هذا التعبير؟ كل شيء مبتدأ وخبر يعني. طيب لكن ما دلالته؟ آه. هو أين الخبر؟ لا بس أين الخبر؟ وهذا السؤال. أحصيناه ولا في إمام؟ وكل شيء في إمام. في إمام خلاص. أحصيناه ولا في إمام؟ يحتمل. يحتمل. إذن يحتمل. ورح يتغير المعنى. الله أكبر. طبعا. علمنا يا دكتور. نعم. إذا يعني أحد أمرين، إما يكون يعني كل مبتدأ وأحصيناه خبر فيكون مثل المعنى الأول، كل شيء أحصيناه في إمام، هذا معنى. جيد. المعنى الآخر أن جملة أحصيناه نعت لكل والخبر في إمام، يعني كل شيء أحصيناه موجود في إمام. هذا إيش راح يعد المعنى؟ يبقى في إمام خبر راح يصير. نعم. لكن ما هو المعنى؟ كل شيء أحصيناه يعني الأفعال قسمين، قسم أحصاها وقسم ما أحصاها. كل شيء أحصيناه. أوه. في قول كل شيء أحصيناه إذا فيها دلالة أن هنالك قسم لم يحصى. لم يحصى. اللي أحصى في إمام واللي لم يحصى. معناه الله أكبر. صير صح. وارد بقوة. بقوة. بقوة طبعا. ولذلك جاء بالدلالة القطعية التي لا تحتمل هذا الشيء. أنه ما ترك شيئا إلا أحصاه. لاحظ يعني أنت ذكرت لي وكل شيء فعلوه في الزبر. نعم. لا يمكن يقول وكل شيء. لما؟ معناه وفعلوا كل شيء في الزبر. لم يفعلوا كل شيء في الزبر. ماذا فعلوا في الزبر هم؟ أوه الله. صح. لم يفعلوا. مع أنه وكل شيء فعلوه في الزبر مكتوب يعني موجود. صح. ولذلك لا يمكن النصب. النصب هنا يوهم. بصير فعلوا كل شيء في الزبر. ماذا فعلوا شيء في الزبر؟ صح. عجيب. لاحظ إن كل أحد مثلها. إن كل شيء خلقناه بقدر. نفسه. صحيح. إن كل شيء ما قال كله. لو قال كله. راح يصير في أجزاء. مخلوقة وقسم مخلوقة. اللي خلقناه بقدر والذي خلقه غيرنا. يؤدي إلى أن هناك خالق آخر أصلا. يعني حتى قطع احتمالية ورود فهم تاني إلى الذهن. لا يمكن. إن إيش؟ كل شيء خلقناه يعني خلقنا كل شيء بقدر. كما هو كل شيء أحصيناه. بينما إن كل شيء خلقناه قلت هكذا احتمالين احتمال ذاك. وفيها الدلالة قريبة. واحتمال في إمام. إن كل شيء خلقناه بقدر واللي خلق غيرنا ينجاز به. صح. يعني الرفع هنا يوهم أنه خلق وغيره خلق. تعالى الله عن ذلك على وكيل الله. توحد معنى الشرك والعياذ بالله. فبالنصب هنا تحدد دلالة قطعية واحدة. قطعا. الله أكبر. أبو لهب هو أعلم أبو لهب. أعلم بذلك مني ومنك. أبو لهب كان يفهم هذا الكلام. أعلم بذلك مني ومنك. ولم يؤمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. نأخذ فاصل بسيط ونواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب فاصل ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب مرحبا بحضرتكم مرة أخرى نجدد لكم التحية ومع نجدد تحياتنا لمعالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي ولا مساعد بياني. مرحبا بحضرتك دكتور فاضل. ومرحبا بك. بارك الله فيك كثير. سيدي معذرة قلت هنا اشتغال. ما معنى الاشتغال وأين نجده في هذه الآية الكريمة؟ أي آية؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أحصى فعل متعدي. تمام. يأخذ مفعول به. نعم. أحصيناه أخذ المفعول به. أحصيناه. الضمير. الضمير. الضمير. إذن نعم. هو اشتغل بنصب الضمير. أيوة. اشتغل. ترك المفعول فانقدر لمفعول. انقدر فعل. فسمي لأنه اشتغل بالضمير. عن نصب المفعول السابق. لو لم يكن هناك ضمير من سمي اشتغال. يعني لاحظ محمدا أكرمت ليس فيه اشتغال وإنما مفعول به مقدم مثل وربك فكبر. محمدا أكرمته. أكرمته مثل إياك نعبد. أيوة. لو إذا قلت محمدا أكرمته صار اشتغال. لماذا؟ لأن الفعل اشتغل الفعل ونصب الضمير. فهذا يحتاج إلى فعل فنقدر لفعل. اشتغل عن نصبه بنصب ضميره. صح. اشتغل. سليم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون الآية الكريمة في قول تبارك وتعالى واضرب لهم مثلا ماذا تفيد هذه الآية؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون. هذه واضرب لهم مثلا تحتمل معنيين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية محتمل أنه بينه لهم. اضرب لهم المثل خبرهم قص عليهم قصة أصحاب القرية لعلهم يتعظون لعلهم يرعون يتخذونها مثلا. مثلا يعني. اجعلها قل لهم مثال يحتذى. يحتذى. انظروا قلهم أنا لست بدعا من الرسل قبلي لست بدعا من الرسل وإنما قبلي هؤلاء رسل جاءوا إلى أصحاب القرية فأنذروهم فكذبوهم فماذا فعل الله بهم؟ حدث كذا وكذا كما سيأتي. نعم. هذا الأول. طيب. يعني اضرب لهم يعني بينه لقومك. نعم. وضح لهم. الأمر الآخر أنت بينه لنفسك. أنت في نفسك اضرب لهؤلاء مثل في نفسك. أنت لنفسك. نعم. أنه قل يعني أنا لست بدعا من الرسل، وإنما هنالك أقوام أوذوا مثل ما أوذيت وكذا وهذا. أنت تتمثل، أضرب هذا المثل، أنت أضرب لهم لكن في نفسك تمثل هذا الأمر أضربه. نعم. فإذا راح يكون على المعنى هذا أن قومك ليسوا بدعة من الرسل، هناك من الأقوام يعني مثلهم في التعنت والكفر، وسواء عليهم الإنذار وعدمه، وكان موقفهم من التكذيب مثل ما تلاقي أنت من هؤلاء، فكان عاقبتهم يعني تصبر، تصبر وتأسى، لست أنت الوحيد في هذا سليم. فإذا هما دلالتين، وهما الدلالتين مطلوبتان، الأول أن يضرب لهم مثل لعلهم يتعظون لقومك قومه هو. طيب، والآخر أنت تمثل أيضا لنفسك هذا، أنت تحديد لهم مخالف بالحالتي، أنا أضرب لهم هي آية، أضرب لهم يعني أنت مثل في نفسك هذا الأمر، أضرب تقول أنا أضرب لخالد مثلا أنه فعل كذا، أضرب له يعني صح، يعني لهذه جميل. الحالة نعم جميل. طب يعني هذا في قوله تبارك وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، مع أنه الكلام على أصحاب القرية يقول جاءهم، لما قال جاءها؟ المقصود أنهم ذهبوا إليهم في مكانهم إلى القرية. جيد. لأن يعني لو قال جاءوا ليس بالضرورة، قد يكون القرية جاءوا إلى مكان قريب فذهب إليهم، تقول أيوة محتمل جاءهم يعني أهل القرية جاءوا في مكان وخرجوا قابلوهم وخرجوا ذهب إليهم الرسول فبلغهم بالمناسبة يعني هذا جاءهم، جاءها لا، وإنما ذهبوا إليهم في دارهم فبلغوهم. هذا طبعا فيها اهتمام بالتبليغ، أمر التبليغ أن الرسول ذهب إليهم في عقر دارهم فبلغهم، بينما لو قال جاءهم ليس بالضرورة هذا المعنى. أيوة ليس بالضرورة، يعني لا تحب أن الرسل ذهبوا إليهم إلى ديارهم، تحب أنهم التقوا وتقابلوا، التقوا يعني قد يكون هنا أو هناك، لكن لا هذا فيه اهتمام يعني. كنت سأسأل ما الحكم يعني جاء التقوا وتقابلوا خرجوا بالخارج، المهم أن الرسل ذهبت، لا فيها اهتمام أن يذهبوا إليهم يعني متفرغون للسماع والتبليغ، هذا تقتضي تبليغ بقاء لهم حتى يبلغوهم. سليم. بينما هذا في مكان جاء لحاجة عارضة جدا. نعم فرق صحيح، يعني فرق يعني في في في, في الاهتمام، ما حتى هذا من قبل ماذا سيدي المجاز مثلا، من أصحاب القرية. نعم. القرية لا يؤتى يعني لا يجاء إليها يعني، لماذا؟ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت، القرية تقال للخالد، واسأل القرية التي، ما يسأل القرية كيف يسأل القرية أو كيف يأتون للقرية كمان، لا القرية يعني مو فقط تستعمل للساكن وغير الساكن فيها. أيوة يعني مجاز مثلا، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الأبنية اللي فيها حتى يعني القرية تستعمل لهذا وذاك يعني. أيوة يعني إحنا ممكن ربما يطلق القرية ويقصد أصحاب القرية، الناس الذين يسكنون في هذه القرية، ممكن أن تمر عليها وهي يعني وهي خاوية على عروشها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قرية. طب لماذا قربنا إذ جاءها وليس أتاها، مع أن القرآن الكريم يستخدم أتى أيضا؟ احنا أظن في حلقات قديمة سنوات ممكن بحثنا بين الفرق بين جاء أو أتى في القرآن. نذكر جاء يستعمل لما فيه مشقة أصعب من أتى. من الإتيان أتى يستعمل لما فيه أسهل سهولة يعني. ويسر أسهل. وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت سكرة الحق، لقد جئتم شيئا إدا، لقد جئت شيئا نكرا، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة. استعمل جاء يعني حتى نلاحظ أحيانا تعبيرين متقاربين، لكن نلاحظ مرة يستعمل أتى ومرة جاء لبيان أن أحدهما أشد من الآخر مثلا. نعم. أتى أمر الله فلا تستعجلون. أتى أمر الله أيضا صعب. فإذا جاء أمر الله مو أتى أمر الله مو هكذا؟ صحيح. فإذا جاء أمر الله نعم هنا استعمل أتى. هو أمر الله في كل. الآن لو إحنا مشينا بالسياق إحنا ما نأخذ الجملة مقتطعة. نعم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه يعني ولم يأتي بعد وإنما قرب. لكن فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك الكافرون. هذا يوم القيامة قضي بالحق لكن ما في قضاء. لكن الآن أتى أمر الله فلا تستعجلوه يعني لم يحل بعد. فلا تستعجلوه. بينما هنالك جاء وحصل وصار قضاء وخسران. أي المجيئين أشق؟ الثاني استعمل جاء لما هو أشق. استخدم جاء. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. جاءهم نصرنا. ولقد كذبت رسل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. جاءهم نصرنا. أتاهم نصرنا. لكن ضعها في سياق حتى إذا استيأس الرسل استيأس وظنوا أنهم قد كذبوا شهجدة جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. زين شوف هاي ولقد كذبت رسل فصبروا صبر لكن استيأس هذه أشد من تلك أقوى حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أي المجيئين سواء الأولى لا مختلف. فإذا الجاء في القرآن تستعمل لما هو أشد وأشق. طب لغة وفي فرق بينهما في القرآن على الأقل هم القرآن. نعم هو في اللغة كأنه قالوا الميتاء هي الطريق السهلة الأتي السيل المار يعني كأنما أيوة. يشعرون أن هنالك أيضا في يعني هكذا. طب ما في فرعون قال فأتياه فقول له قوم وأن فرعون كان باطش وكان جبار وكان متجبر الذهاب إليه سهل. أيوة. الطريق وأصلا ما الطريق هم ذاهبين إليه صح في الطريق ذاهبين هم أصلا إليه صح يعني. إذن دكتور فضل يعني يمكننا أضاف إلى هناك أمر حقيقة سيدي فقط سيدي. فأتياه في القرآن الكريم لم يأتي فعل مضارع لجاء ولا فعل أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول كله ماضي كله ماضي. هذا أمر فأتياه خلاص هذا من أتى من أتى يأتي الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل صحيح كله يأتي صحيح لا جاء جاء يجيء ولا جيء ولا ما في في القرآن ولا مجيء ولا كل شيء ولا أبدا ولا جيء ولا أبدا ما فيها يجيء بينما من أتى يأتي الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل والمصدر كله يأتي. وهذه نقطة جديرة بالبحث يا دكتور لما يعني أسهل نسي سهل يعني أيضا راح ترجع للصعوبة واليسر. إذن القرآن الكريم أن يكسو بعض الكلمات بعض الدلالات الخاصة به هناك خصوصية استعمال داخل القرآن صح. نأخذ هذا الاتصال هاتفي إذا أنت لنا دكتور معنا اتصال هاتفي أخونا محمد من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح. بارك الله فيك سيدي تفضل. نبيك كالعادة يعني برضو مجموعة من الأسئلة لكن نختصر إن شاء الله. بارك الله فيك سيدي أحسنت. تفضل سيدي. السؤال الأول الآية والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بس أحب أعرف اللمسة البيانية في تقديم الموت على الحياة رغم من أنه المعروفة أولا تكون الحياة يبتلى الإنسان هذه كده الموت قدم الموت على الحياة واللمسة البيانية في الموت على الحياة. طيب. السؤال الثاني نعم. الآية إنك لم تراني وانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فإنك سوف تراني. قال لن ترانا. نعم. السؤال لماذا يعني قال لن تراني بحيث أنه لن تراني الإنسان يحس منه أنه مقصود بها موسى عليه السلام فلماذا لم يقول ما فهمت سيدي يعني لماذا لم يقول لن أرى فقال لن تراني فلن تراني ذي كان المقصود منها يعني لم يقرب هنا لن أرى لا نورا، فقال لم تراني يعني خف موسى بعدم الرؤيا، يعني نفهم منه أنه ممكن حد غير موسى يرى. اللمسة البيانية في لن تراني، يعني لماذا لم يقول لن أرى؟ تمام. معلش سؤال ثاني، سؤالين يعني، معلش لو سمحت. تفضل سيدي، تفضل. نعم. واقصد لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. بعدين اولا الايه دي كلها يا ريت يعني لو تكلم الدكتور شرح لنا شرح مفصل، وبعدين خصوصا معنى جناح وجناح الذل والعلاقه بين الذل والرحمه. تمام. والعلاقه بين الذل والرحمه. والرحمه في نفس الايه يعني، اقصد لهم جناح الذل من الرحمه. والعلاقه تمام. بين الذل والرحمه. حاضر. بعدين السؤال، معلش اخر سؤال، تكلمت السجودي واركعي مع الراكعين. نعم. السجودي واركعي مع الراكعين. نعم، ستنا مريم. ستنا مريم. اللبس البياني في تقديم السجود على الركوع. حاضر. بعدين لماذا لم يقول السجودي مع الساجدين؟ السجودي واركعي مع الراكعين، لماذا لم يقول مع الساجدين؟ يعني لماذا؟ السجودي مع الساجدين واركعي مع الراكعين. وقال ركعي مع الراكعين، يعني لماذا لم يقول مع الساجدين؟ أيوه. حاضر. معلش يعني لا فرصة، لكن معلش نسيبها للمرة الجاية يعني. سيدي تفضل. تفضل. بارك الله فيك أخي محمد. حفظك الله ورعاك سيدي. أشكرك سيدي، أشكرك على ذوقك. إلى سوريا أخونا عبد الحميد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ؟ الله يرضى عليك، الحمد لله في ستر وعافية. سيدي تفضل. في سورة النمل. نعم. وقالت نملة أيتها النمل ادخلوا إلى مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. نعم. نعم. لفظ تحطيم. لفظ تحطيم. كيف النمل تحطم وهي ليست بالفن؟ حاضر. حاضر سيدي، بارك الله فيك. سؤال آخر تفضل. انتهى الوقت المخصص للحلقة دكتور. نأخذ هذا الاتصال هاتفي أيضا. طيب، معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. الو. الو، مرحبا. يا مرحبا اخي محسن. عبد المحسن ان شاء الله، الله يسلمك. يا مرحبا اخي عبد المحسن. انا طبعا عندي ثلاثة اسئلة. اول شيء، اذا كان السؤال ممكن اجابته الان بارك الله في الدكتور فاضل. السؤال الاول هو، اما اذا كانت الاسئله الباقيه يعني تحتاج الى دراسه هذا لا باس. الفرق بين النفس والروح، لم يقل يا ايتها الروح المطمئنه، ولكن يا ايتها النفس المطمئنه. النفس هذا السؤال والروح. الاول في كلام طويل بين نعم، والفرق بين كثير بين. طيب، السؤال الثاني يتعلق بقصه ادم. وردت قصه ادم في اكثر من سوره، طبعا في سوره البقره، واذ قلنا الملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. في سوره الاعراف قال الا ابليس لم يكن من الساجدين، وفي سوره الحجر قال إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين، وفي سورة الإسراء إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، وفي سورة الكهف فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق، وفي سورة الطه قال إلا إبليس أبى، وانتهى يعني موضوع إبليس هنا. وآخر شيء في سورة صاد إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. طبعا نريد أن نعرف سر الاختلاف. طبعا تعودنا من الدكتور أن السياق يعني هو سيد القرار، لكن نتمنى الدكتور أن يدش بالأمر هذا. فهذا السؤال. السؤال الثالث، قال إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء أعتقد، نعم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ملاحظ هنا أنه فيه ضمير الحصر الذي خلقني فهو ليس غيره، وبالنسبة للطعام والسقي الذي هو، والمرض أيضا هو، إلا الإماتة لم يقل هو والذي يميتني. لماذا لم يكن والذي؟ طبعا خارج القرآن، والذي هو يميتني. فلماذا مع الموت يعني خارج القرآن يعني لغويا أنه الموت حصرا لله، فلماذا لم يحصر بالضمير؟ آخر شيء يا دكتور، وأنا أشكرك جدا، قال فرعون قال موسى فمن رب فرعون قال فمن ربكما يا موسى، هذا السؤال الرابع، فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فرد فرعون فما بال القرون الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هل نستطيع أن نقول هنا في الآية توقف موسى عن الكلام؟ لأنه بعد التكملة الذي جعل لكم الأرض مهدا، هل موسى قال الذي جعل لكم الأرض مهدا؟ متى نعرف؟ وهذا بالنسبة للأنبياء كلهم، كيف نعرف أن النبي هنا توقف؟ يعني هل نستطيع أن نقول أنه رد على فرعون بقوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء الآية؟ فمتى نعرف أن النبي يعني هنا توقف وبعدها يعني يتكلم الوحي؟ وهذا طبعا إذا كانت في أسئلة ممكن الإجابة عنها أكون شاكر، وإذا كان في وقت آخر بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا أستاذ خالد، أنت والدكتور الفاضل. سلام بارك الله فيك يا سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كل الاعتذار لك، لأنه وقت الحلقة انتهى حقيقة. كان بودنا نجيب على مجموعة من الأسئلة، لكن انتهى وقت الحلقة، ربما في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا سيد الدكتور فاضل على هذا اللقاء، ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمساء بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.